أنت الرسول عليك الصلاة عليك الصلاة أنت الرسول عليك الصلاة أنرت الوجود بحسن الكلام حياك الكريم بصدق وعدل وفزت بكل الخصال الكرام أنت الرسول عليك الصلاة أنرت الوجود بحسن الكلام حياك الكريم بصدق وعدل وفزت بكل الخصال الكرام أراك بقلبي فأنت أمامي أيا سيدي قائدي وإمامي أصلي عليك صلاة المحب لمن جاء بالهدي خير الأنام أصلي عليك صلاة المحب لمن جاء بالهدي خير الأنام أيا من جمعت عظيم السجايا وفي الخلق أنت رفيع المقام أيا من جمعت عظيم السجايا وفي الخلق أنت رفيع المقام أحبك يا من سكنت فؤادي وعقلي وروحي وحتى عظامي فكلي يصلي عليك صلاة ويرنو إليك بكل سلام أنت الرسول عليك الصلاة أنرت الوجود بحسن الكلام حياك الكريم بصدق وعدل وفزت بكل الخصال الكرام بفضل الذي قد بناك عظيما ففقت جميع الرجال العظام وغيرت من كل عقل غليظ وهذبت طبع الجفاة اللئام فصاروا نجوما هداة تساموا بفكر وعلم مضوا في وئام بنوا للحضارة مجدا تليدا بكل يراع وكل حسام أنت الرسول عليك الصلاة أنرت الوجود بحسن الكلام حياك الكريم بصدق وعدل وفزت بكل الخصال الكرام أراك بقلبي فأنت أمامي أيا سيدي قائدي وإمامي أصلي عليك صلاة المحب لمن جاء بالهدي خير الأنام أصلي عليك صلاة المحب لمن جاء بالهدي خير الأنام